كان تسليمها للأجنبي أو للحاكم لوجود مبرر فلا ضمان، وإن لم يوجد ذلك المسوغ ضمن من سلمها. واضح؟ واضح الفرق بين هذا وذا؟ نعم. فيضمن المودع بدفيها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير أذن. ولا إلا يعني يضمن إذا دفعها للأجنبي، ويضمن إذا دفعها للحاكم بدون مبرر شرعي، إلا إذا دفعها لمن يحفظ ماله. فأنا عندي هذه الوديعة حفظتها، فإذا أعطيتها لزوجتي وهي تحفظ مالي فلا حرج في ذلك ولا ضمان. إذا أعطيتها لابني، إذا أعطيتها لخادمي وهم يحفظون مالي فلا ضمان في حال التلف. إذا أعطيتها لأجنبي بدون عذر وتلفت فعلي الضمان. إذا أعطيتها للحاكم فتلفت فعلي الضمان إذا كان ذلك بدون عذر، إلا إذا كان ذلك الأجنبي جرت العادة بأنه يحفظ مالي، أعرفه جاري في المنزل، بيني وبينه صداقة، بيني وبينه أخوة، بيني وبينه ود، فجرت العادة أنه يقوم بحفظ مالي، فأعطيته الوديعة لفلان فحفظها فتلفت فلا ضمان في هذه الصورة. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط. الآن أعطاها للأجنبي وتلفت، أعطاها للحاكم وتلفت، لا يطالب الحاكم والأجنبي، وإنما يطالب من سلمها لهم، لأن صاحبها قدمها لأجل أن يحفظها هو، فما دام تصرف وقد أعطاها لفلان بدون أمر وبدون تخويل من صاحبها فهو الذي يضمن. أما الحاكم والأجنبي فهم أمناء فلا ضمان عليهم. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط إن جهل جزم به في الوديعة، لأن المودع ضمن بنفس الدفع، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ. والإعراض عن الحفظ فلا يعني المودع أن تضمن لأنه طلب منك الحفظ فأعرض. أما الحاكم والأجنبي فلا ضمان عليهم لأنه لم يحصل منهم تفريط. نعم. والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان. نعم. لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمان. لأن دفعا واحدا أنا قدمت هذه وديعة عند زيد وزيد أعطاها عند عمرو، فهو دفع واحد لا يوجب ضمان عند شخصين، وإنما يوجب ضمانا على من أودع لديه. نعم. لأن دفعا واحدا لا يودي بضمانين، وقال القاضي له ذلك. نعم. فللمالك مطالبة من كان آخر، لأن للمالك أن يطالب من أودع عنده أو أن يطالب من تلفت عنده. نعم. ويستقر الضمان على الثاني إن علم، ويكون الضمان على الثاني الذي تلفت عنده، وإلا فعل الأول. وجزم به بمعناه في المنتهى، وإن حدث خوف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.